بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول إمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: ومن الشروط الوقت، من شروط صحة الصلاة الوقت. للفرائض الخمس للكتاب والسنة والإجماع، يعني كان ثبت كون الوقت شرطا لصحة أداء الصلوات الخمس بالكتاب، يعني بالقرآن الكريم، وهو قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما السنة فذلك قال وثابت ذلك بالسنة. ماذا معنى حديث إمام جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كيف أنه في اليوم الأول صلى بأول الوقت وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت؟ تبين هذا الحديث أن الوقت شرط لصحة هذه الصلاة، كما أن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح قبل وقتها. قال: وقد نص على اشتراطه في عدة من المعتمدات، يعني نص على اشتراطه على كون الوقت شرطا لصحة الصلاة في عدة من المعتمدات. وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدري والمختار الفتوى والهداية والكنز مع بيانهم الأوقات، ولا أعلم سر عدم ذكرهم له، وإن كان يتصف بأنه سبب للأداء وظرف للمؤدى وشرط للوجوب كما هو مقرر في محله. يعني الشيخ هنا يقول: قد ثبت بالكتاب وثبت بالسنة وانعقد الإجماع على أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وقد ذكر هذا في عدة من المعتمدات والمعتبرات من كتب المذهب. على الرغم من ذلك، أن بعض الكتب المعتمدة عندنا والتي قام المذهب عليها ككتاب الهداية ومتن القدور وغير ذلك من الكتب لم يذكروا الوقت في شروط الصلاة. فقال الشيخ: أنا لا أعلم العلة في ذلك، لا أعلم العلة في ذلك. قال: وإن كان يتصف يعني الوقت بأنه سبب للأداء، من أنه إن أن الوقت سبب للأداء. كيف يعني الوقت سبب الأداء؟ قال: من جهة أن الوقت يؤدي إلى الوجوب، كما أن السبب يؤدي إلى المسبب، السبب يؤدي إلى المسبب، كذلك الوقت هو سبب للأداء من جهة أن الوقت يفضي إلى وجوب هذه الصلاة، وظرف للمؤدى، الوقت ظرف للمؤدى. إيش يعني؟ ما نتعني كلمة ظرف للمؤدى؟ يعني مثلا وقت الظهر من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه سوى في الزوال، هذا الوقت يتسع لصلاة الظهر الحاضر ولصلوات لمئات الركعات، فهو يتسع هذا الوقت للفرض ولغيره. فلما قال وظرف للمؤدى، أي هذا الوقت يتسع لأداء الفريضة ولغيرها، بخلاف المعيار. الوقت قد يكون ظرفا وقد يكون معيارا. في رمضان الوقت وقت الصيام معيار. إيش يعني معيار؟ بمعنى أنه لا يمكن أن نحدث فيه طاعة من جنس طاعة الصيام بهذا الوقت معا. يعني هل نستطيع أن نصوم شهرين بشهر رمضان؟ ما نستطيع. ليه؟ لأن وقت الصيام معيار لا يتسع إلا لصوم واحد. أما بالنسبة للأوقات الصلاة فهي ظروف ترتفع لأداء الفرائض ولغيرها من عبادات من جنسها من جنس الصلاة يعني نوافل أو قضاء إلى غير ذلك. قال وإن كان يعني الوقت يتصف بأنه سبب للأداء وظرف للمؤدى وشرط للوجوب، وكذلك الوقت يتصف بأنه شرط للوجوب. كيف؟ قال من حيث، قال فقهاؤنا من حيث توقف وجود الصلاة على وجوده، يعني كان الوقت شرطا للوجوب من جهة أن وجوب الصلاة يتوقف على وجود الوقت كما هو مقرر في محله، يقصد ذلك الله أعلم في علم الأصول. قال ويشترط أيضا اعتقاد دخوله، يعني يشترط كذلك بعد دخول الوقت أن يعتقد المصلي، يعني أن يجزم المصلي بأن الوقت قد دخل، فإن صلى ولم يعتقد ولم يبرد على ظنه أن الوقت قد دخل لا يصح، كما سيذكر بعد حديث. قال لتكون عبادته بنية جازمة، لأن الشاك ليس بجازم، حتى لو صلى وعنده يعني يغلب على ظنه أن الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل لا تجزئه صلاته، هذه غير صحيحة، لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحري، التحري دليل شرعي لا ينقلب، هو لما حكم بفساد صلاته ولما شرع الآن ويغلب على ظنه أن وقتا لم يدخل، هو حاكم على صلاته هذه بالفساد فلا تنقلب صحيحة. قال لا ينقلب جازيا إذا ظهر خلافه. قال ويخاف عليه في دينه، يعني هذا الذي صلى وهو صلى الظهر مثلا وهو يعتقد أن وقت الظهر لم يدخل، يخشى عليه الكفر. ونظير هذه المسألة كذلك ذكرها الفقهاء، لو أنه صلى في ثوب يعتقد أنه نجس، طبعا وعنده ثوب طاهر، ما الحكم؟ صلى في ثوب وهو يعتقد بأن هذا الثوب نجس وعنده ثوب طاهر آخر، على الرغم من ذلك صلى بهذا الثوب النجس، بعد أن انتهى من صلاته تبين أن ثوبه طاهر، ما حكم صلاته؟ باطلة، ويخشى عليه كذلك، يخشى عليه. قالوا تشترط من صحة الصلاة كذلك النية، وهي الإرادة الجازمة. لما كانت النية من شرطان؟ قال لتتميز العبادة عن العادة، لتتميز العبادة عن العادة ويتحقق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. فمثلا الإمساك في الصوم النية شرط، فالإمساك عن الطعام مثلا في الصيام قد يكون بسبب حمية يجيب عامل فلان أو فلانة، فلا يمتاز الصوم إلا بالنية. كذلك الصلاة قد تكون نافلة وقد تكون واجبة وقد تكون قضاء وقد تكون أداء، فصار عندنا تزاحم في المؤديات، فلا بد من النية لتمييز بعضها عن بعض. قال يتحقق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. قال واشترط التحريمة، كذلك من شروط صحة الصلاة التحريمة. قال وليست ركنا وعليه عامة المشايخ المحققين على الصحيح. طبعا الدليل الدليل على أنها ليست ركن ليست ركنا والدليل على أنها شرط الباري تبارك وتعالى قال في القرآن وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى فعطف صلى على ذكر اسمه ذكر اسم ربه لقاء الله أكبر فصلى فلما عطف الصلاة على تكبيرة الإحرام والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن الصلاة غير تكبيرة الإحرام فإذا كانت الصلاة غير تكبيرة الإحرام كانت تكبيرة الإحرام شرطا وليست ركنا لأن الركن كما مر معنا هو الجزء من ماهية الشيء فلما عطف الصلاة كلها على تكبيرة الإحرام دل على أن التكبيرة ليست من ماهية الصلاة فإذا ماذا تكون؟ تكون شرطا لصحة الصلاة لقد يقول قائل هذا من عطف الكل على الجزء نقول عطف الكل على الجزء إنما يكون لعلة بلاغية أو لنكتة بلاغية وعند التفتيش والنظر في هذه الآية لا نجد نكتة بلاغية ولا علة بلاغية فينتفي هذا الاحتمال إذن الصحيح والمعتمد أن تكبيرة الإحرام شرطا وليس شرطا وليس ركنا الشيخ المقال وعليه عامة المشايخ المحققين دل أن هذا المسألة فيها خلاف كذلك قال وليست ركنا على الصحيح فمن المخالف الصحيح أن كون تكبيرة الإحرام شرطا وليست ركنا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف أما الإمام محمد فقال تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة سؤال الآن هل ينبني ثمرة على هذا الخلاف بين محمد وأبي حنيفة وأبي يوسف طبعا ينبني خلاف ما هو الخلاف الذي الثمرة تنبني الثمرة تظهر لو كان حاملا لنجاسة مانعة فألقاها ألقى هذه النجاسة عند الفراغ من قوله أكبر يعني هو حامل النجاسة قال الله أكبر قبل أن ينطق الراء رمى هذه النجاسة المانعة صحت صلاته عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولم تصح عند الإمام محمد ليه؟ لأنه لما قلنا تكبيرة الإحرام ليست ركنا وإنما هي شرط يعني هي خارج عن الصلاة فصح صلاته أما الإمام محمد قال تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة فلما كان حاملا للنجاسة وقد كبر إذا كان حاملها في جزء من أجزاء الصلاة كذلك لو كانت عورته منكشفة قبل الشروع في الصلاة فلما قبل أن يختم تكبيرة الإحرام شرع في تكبيرة الإحرام وعورته مكشوفة قبل أن يختم تكبيرة الإحرام ستر عورته بحركات قليلة ما الحكم صحت عند أبي حنيفة ولم تصح عند الإمام محمد كذلك لو أنه شرع في التكبير قبل الزوال الشمس عن منتصف السماء ثم ظهر هذا الزواحف زالت الشمس عند الفراغ يعني قبل أن تزول الشمس قال الله أكبر فلما تم انتهى من تكبيرة الإحرام كانت الشمس قد زالت يعني حصل الزوال في وقت تكبيرة الإحرام ما الحكم صحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهذا صح عند الإمام محمد لأن الشروع في الصلاة إذا كان قضاء في وقت الزوال مرة من ثلاث أوقات لا يصح فيها أداء شيء أيوة فلا تصح عند الإمام محمد وصحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف قال والتحريم جعل الشيء محرما التحريم عندما تحرم أنت الآن شيئا على نفسك فأنت جعلته كان مباحا وجعلته محرما والهاء يعني في قوله التحريم، والهاء لتحقيق الاسمية، لتحقيق الاسمية. ايش يعني لتحقيق الاسمية؟ يعني هذه الهاء في التحريم دخلت لتدل على ان ما دخلت عليه اسم لا مصدر، ان ما دخلت عليه هذا مع قوله والهاء لتحقيق الاسمية، يعني دخلت على التحريم التحليل لتدل على ان ما دخلت عليه اسم وليس مصدرا، لانه لولا هذه الهاء لتوهم انها مصدر، فلما دخلت هذه الهاء تبين انها اسم. قال وسمي التكبير للافتتاح الله اكبر، او ما يقوم مقامه الله اعظم الله اجل الله الأكبر الرحمن أعظم، أو ما أقام مقامه تحريمة. ليه؟ قال لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة، الأكل والشرب والكلام كل هذا كان مباحا قبل الصلاة، فلما قلت الله أكبر حرم عليك فعل كل هذه الأشياء. قال وشرطت بالكتاب، يعني كانت تكبيرة الإحرام شرطا بالكتاب، وهو قوله تعالى وربك فكبر. انعقد الإجماع على أن المراد هنا في قوله تعالى وربك فكبر على أن المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام. الله تعالى أعلم. قال والسنة كذلك كون تكبيرة الإحرام شرطا، ثبت ذلك كذلك بالسنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم، قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التكبير. فثبت كون تكبيرة الإحرام كشرطا، أو ثبت كون التكبيرة في هذه تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرة الإحرام في السنة، ويقول تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. والإجماع انعقد الإجماع كذلك على هذه المسألة. ثم ذكر الآن شروط صحة التحريم، تكبيرة الإحرام لها شروط خاصة بها ذكرها فقال ويشترط لصحة التحريم 12 شرطا ذكرت منها 7 متنا والباقي شرحا. جزاك الله عنا كل خير. فالأول من شروط صحة التحريم أن توجد تكبيرة الإحرام يعني مقارنة للنية. قلنا النية شرط من شروط تكبيرة من شروط صحة الصلاة، أن توجد تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكما، يعني أن تكون المقارنة، أن تكون المقارنة بين تكبيرة الإحرام وبين النية، إما أن تكون المقارنة حقيقية أو أن تكون المقارنة حكمية. كيف يعني المقارنة الحقيقية وكيف تكون المقارنة الحكمية؟ المقارنة الحقيقية أن أقف هكذا أقول أصلي لله تعالى فرض الظهر الحاضر الله أكبر، هذه مقارنة حقيقية. أما المقارنة الحكمية الآن مثلا الآن جالس مالي متوضئ، فنويت الآن أن أقوم للوضوء من أجل أن أصلي الظهر، أن أصلي العصر، أن أصلي المغرب، لما قمت يا عبد السلام ولا قائم ورايح قائم الآن من أجل أن أتوضأ لصلاة العصر، فقيامي الآن قيامي هذا لي، فقمت الآن فذهبت وتوضأت ولم أشتغل بعد النية بعمل يدل على إعراضي عن الصلاة كالأكل أو كالشرب أو حديث لا أو أي عمل لا علاقة له بالصلاة، قمت وذهبت إلى مكان قضاء الحاجة، قضيت الحاجة وتوضأت ومباشرة أصلي ولم أني قلت الله أكبر ولم أقل أصلي فرض العصر فرض المغرب إلى آخره. قال هذه السنية مقارنة حكمية، وجود فاصل زمن، ولكن الأصل بداية هذه الحركة قيامي هو كامل الصلاة. أما لو أني ذهبت مثلا لمكان قضاء الحاجة، قطعت الحمام، استنجيت، توضأت وكان قيامي أجل الصلاة، فأنا عائد فتحت باب البراد وجدت مثلا تفاحة أكلتها. الآن انقطع النية، وجب علي أن أستأنف النية، فأقول قبل تكبيرة قبل أو أنا أكبر تكبيرة الإحرام في قلبي أصلي فرض الظهر أو في لساني لا مانع من ذلك، أصلي فرض المغرب أو الحاضر الله أكبر. قال بلا فاصل، بينها وبين النية بأجنبي يمنع الاتصال كما قلنا الأكل والشرب وغير ذلك. أي فعل، لا علاقة له بالصلاة يمنع الاتصال للإجماع عليه، يعني للإجماع على أن المقارنة، الإجماع أجمع بالأمة على أنه يشترط المقارنة بين النية وتكبيرة الإحرام. طبعا المقارنة مثل كلمة قسميها الحقيقية أو الحكمية، أو نقول الإجماع على اشتراط عدم الفاصل، للإجماع على اشتراط عدم الفاصل بين تكبيرة الإحرام وبين النية. قال كالأكل، ذكر الآن أمثلة الفواصل الأجنبية كالأكل والشرب والكلام الذي لا علاقة له بالصلاة. أما لو أتى بالأدعية مثلا أثناء الوضوء لا مانع من ذلك. فأما المشي، والصلاة والوضوء فليسا مانعين، والوضوء فليسا مانعين، لأن الصلاة لا تتم إلا بهما، فهما من أفعال الصلاة. قال والثاني من شروط صحة التحريم الإتيان بالتحريم قائما أو منحنيا قليلا قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع. إذا أن يأتي تكبيرة الإحرام قائما أو إن أتى بها منحنيا ينبغي أن يكون انحناؤه أقرب للقيام لا أقرب للركوع، لأنه لو أتى بتكبيرة الإحرام وهو أقرب إلى الركوع يكون أتى بتكبيرة الإحرام وهو راكع، فلا يصح شروطه في الصلاة، قال في البرهان لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر، يعني من سرعته حنى ظهره ثم كبر. إن كان إلى القيام أقرب صح الشروع في الصلاة، ولو أراد به تكبير الركوع تلغو نيته، يعني هو لما كبر نسي تكبيرة الإحرام فكبر ناويا تكبيرة الركوع، نقول هذه التكبيرة تقع عن تكبيرة الإحرام ما دام هو إلى القيام أقرب، لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين، هذا على المعتمد عندنا. أنا أدركت الإمام في الركوع أقف أقول الله أكبر وأركع، لا أحتاج إلى تكبيرتين، يكفيني تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام. لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافا لبعضهم. قال وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع، يعني لما كبر وهو منحنين ظهر له أنه كان إلى الركوع أقرب، نقول له ما صح شروعك في الصلاة، ينبغي أن تستأنف مباشرة. قال والثالث منها من شروط صحة التحريم عدم تأخير النية عن التحريم، يعني نقول مثلا الله أكبر ثم يقول في قلبه ما يصح هذا. قال لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ، العبادة لا تتجزأ، فما لم ينويها لا تقع عبادة، هلا هنا الشيخ رحمه الله المقال لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ. قال الشيخ الطحطاوي في حاشيته ولو جوزنا تأخير النية، يعني عن تكبيرة الإحرام لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة. من شروط صحة العبادة النية. فإذا قلنا يصح تأخير النية عن التكبيرة، فما كان بعد تكبيرة الإحرام قبل النية كان غير عبادة، لم يكن عبادة، لم يكن مقرونا بالنية. إذا ولو جوزنا تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه نية عبادة، فيلزم التجزي، والعبادة غير متجزئة، يعني الصلاة عبادة غير متجزئة، فيلزم على ذلك أن يكون أول الصلاة صحيحا ثم حصل عندنا مسلم أو لا، من أولها غير صحيح، من أولها غير صحيح، وبعد النية يكون صحيحا، وعليه يكون فيه بناء الصحيح على الفاتن ولا يصح، فتكون الصلاة كلها غير صحيحة، الشروع كله غير صحيح، لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ، فما لم ينويها لا تقع عبادة. قال ولا حرج في عدم تأخيرها. أيوة، ولا حرج يعني لا يوجد حرج عندنا في عدم تأخير النية عن تكبيرة الإحرام. فلما لم يكن هناك حرج في عدم تأخير النية عن تكبيرة الإحرام، لزمنا أن نأتي لتكبيرة الإحرام بالنية عفوا قبل تكبيرة الإحرام. أما لو كان ثمة حرج لرفع، ولكن لا يوجد حرج. بخلاف الصوم، الصوم يجوز لك أن تنوي بعد طلوع الفجر، يبدأ الصوم عبادة ومن شرطه النية. طيب لما أبحثتم أجزتم أن تتأخر النية عن طلوع الفجر؟ قلت لو نوى الإنسان بعد طلوع الفجر أجزتم ذلك ليه؟ قال وجود الحرج، يعني من العسير أن الإنسان يقف هكذا. لو أننا شرطنا عليه في الصيام أن تكون النية مقارنة، ينتظر طلع الفجر لم يطلع، نويت أم لم أنويها، بقي دقيقة، نويت الصيام، لا لم أنوي بعد، وهذا فيه حرج شديد عليه. فلذلك أجزنا له أن ينوي قبل الفجر وينوي كذلك بعد الفجر. قال وهو يعني عدم التأخر بالنسبة، قال بخلاف الصوم، حيث جوزنا يعني تأخير النية في الصوم، وهو صادق يعني عدم تأخير النية، بالنسبة للصوم صادق بالمقارنة وبالتقدم. قال والأفضل المقارنة الحقيقية، للاحتياط خروجا من الخلاف وإيجادها بعد. شوف الأفضل يعني في الصلاة الأفضل أن تكون النية مقارنة حقيقة للاحتياط خروجا من الخلاف، يعني خروجا من قارن أن الشرط المقارنة الحقيقية ولا تصح، ما في مقارنة حقيقية، هكذا ذهب بعضهم. فالأفضل أن يأتي بالمقارنة الحقيقية. قال وإيجادها بعد دخول الوقت مراعاة للركنية، إيجاد النية بعد دخول الوقت مراعاة للقول بأن تكبيرة الإحرام ركن، بأن النية ركن. الله، قال والرابع منها من شروط صحة التحريم النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه بدون صنم. أما لو كان به صنم أو كانت هناك أصوات مرتفعة بجانبه فالشرط، إذا كانت به صنم أو إذا كان بجانبه أصوات ضجيج، صوت مكنات، صوت معدات إلى آخره، فالشرط أن يكون بحيث لو أزيل هذا الضجيج هذا المانع لأمكن السماع، يعني يرفع صوته بحيث مقدار لو أزيل هذا المانع من الضجيج وغيره لسمع. إذا النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه بدون صمم، فلا يصح أن يقول هكذا، لابد أن يسمع نفسه الله أكبر، لأنه لا يسمى كما مر معنا أو سيأتي معنا سيأتي الأمر بعد قليل، لا يسمى قارئا إلا إذا أسمع نفسه، ولا يسمى ذاكرا إلا إذا أسمع نفسه. الإنسان مثلا جلس يقول يقرأ القرآن بعينيه، هذا لا ينسى ثواب قراءة القرآن، أو يحرك شفتيه دون أن يسمع نفسه، لا ينسى ثواب قراءة القرآن، لابد أن يسمع نفسه حتى يسمى كلاما. أما لو حرك شفتيه فقط لا يسمى ذاكرا ولا يسمى قارئا. قال ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه على الصحيح، يعني حرك لسانه بتكبيرة الإحرام لا يلزمه ذلك. وغير الأخرس يشترط سماع نطقه، غير الأخرس يشترط سماعه نطقه، يعني أن يسمع هو نطق نفسه. وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه حيث لا مانع كما ذكرنا قبل قليل. على الأصح كما قاله شمس الأئمة الحلواني، وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره، الجهر حقيقته أن يسمع غيره، والمخافة أن يسمع نفسه. طبعا أن يسمع غيره المراد الغير هنا ليس الذي بجانبه بل الذي بعد من بجانبه. أما المشاهد أنني عندما أسمع نفسي يلزم أن يسمع من هو بجنبي ولو خمسا، فهذا لا يسمى جهرا. وقال الهندواني لا تجزئه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، يعني هذا قول الهندواني، قول الهندواني إن كان لن يقل به الأكثر المشايخ، ولكن هذا هو الواقع فعلا، أنا لا أستطيع أسمع نفسي دون أن يسمع جاري الذي لجاري اللصيق بي في الصلاة. فالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان، يعني السماع شرط في صحة ما يتعلق بالنطق باللسان، يعني كما قلنا شرط في تحصيل المنطوق به، المنطوق به لا تجري عليه الأحكام إلا إذا سمعه الناطق. قال التحريمة شرط ليه؟ يعني بتكب تحريما. والقراءة فالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان التحريمة، والقراءة السرية والتشهد كذلك، والأذكار لمن أذكار تسبيحات غير ذلك، والتسمية على الذبيحة لابد أن يسمع نفسه غير معتبرة إذا لم يسمع نفسه، ووجوب سجدة التلاوة كذلك، لو لم يسمع آية السجدة لا يجب عليه، وإن نطقها بها هو وإن نطق بها هو لا يجب عليه أن يسجدها إذا لم يسمع. والعتاق إنسان قال لعبده أنت حر، نتكلم بهذه الكلمة ولم يسمعها هو المتكلم لا يقع العتاق، قال لزوجته أنت طالق هكذا، أتى بالحروف ولكن لم يسمع الألفاظ النطق لا يقع الطلاق. والاستثناء قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله قالها سرا لم يسمعها هو، لم يسمع الاستثناء واضح، أو قال أنت طالق إن دخلت الدار، فقال إن دخلت الدار سرا نطق تكلم بها ولم يسمعها هو لا يصح. واليمين كذلك، والنذر والإسلام والإيمان، كل هذه أشياء، كل هذه أشياء لا تصح إلا هذه الأشياء تعلق إيش مرتبطة بالنطق باللسان، لا تصح، لا يجري عليها الحكم، لا تسمى منطوقا بها إلا إذا سمعها المتكلم. حتى لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف. هذا كله إيش؟ هذا قول الجمهور، هذا كله قول الجمهور. نعم. وقال الكرخي، وقال الكرخي القراءة تصحيح الحروف، أو نقول الهندواني قول الجمهور، قول الجمهور أن حقيقة الجهل أن يسمع غيره والمخافة أن يسمع نفسه. قال الكرخي القراءة تصحيح الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع، يعني لو قال لزوجته هكذا ما سمعها هو وقع الطلاق، قال لها أنت طالق ولم يسمعها هو وقع الطلاق عنده، وكذلك وقع العطاق، وجميع ما يتعلق بالنطق يقع عند الكرخي، ولكن الصحيح خلافه. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى يعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام، فعل اللسان الذي هو كلام، والكلام بالحروف، الكلام إنما يتحقق بالحروف، والحرف كيفية تعرض للصوت، يعني أثر الصوت تصوت أنت فالحلال الصوتية يلتقم بعضها ببعض فيخرج الحرف الذي أنت لا تخفى به، والحرف كيفية تعرض للصوت وهو أخص، الصوت أخص من النفس والحرف أخص من الصوت، فعندنا نفس الشيء العام، الصوت بعد ذلك، بعد ذلك الحرف. قال فإنه النفس المعروض بالقرع، الصوت هو النفس المعروض الذي عرضه القرع فخرج الصوت، فالحرف عارض للصوت لا للنفس، يعني عند النفس هو شيء العام أعم شيء، ثم بعد ذلك يعرض النفس عارض فيصدر الصوت، ثم يعرض الصوت عارض فيخرج الحرف. فمجرد تصحيحها، تصحيح الحروف يعني بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج، لا حروف فلا كلام، انتهى. فالكمال ابن الهمام رحمه الله إذا الذي رجحه أن لا يسمى الكلام كلاما ما لم يكن مسموعا، هو خلاف ما صححه الكرخي. ومن متعلقات القلب النية للإخلاص، فلا يشترط لها النطق، لا يشترط الإنسان أن ينوي حتى تصح النية، لأن النية عمل القلب. فلما نبدأ يقول أصلي الظهر، هل يشترط من صحة الصلاة أن أنطق بالنية بلساني؟ قال لا، أن أستحضر هذا في قلبي، ولكن إن نويت بلساني لا مانع، إن كثرت الشواغل وكثرت الغفلة أنوي بلساني فأستعين على استحضار قلبي بنطق لساني. قال فلا يشترط لها النطق كالكفر بالنية، إنسان نوى أن يكفر يكفر باللحظة، نفس اللحظة سواء نطق بكلمات الكفر، نوى أن يسجد لصنم يكفر مباشرة سواء سجد أو لم يسجد. قال الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، وهذه بدعة، يعني النطق بالنية بدعة. هكذا من أنقل هذا الكلام؟ ابن القيم الجوزية. ولكن الشيخ في البحر قال التلفظ بالنية بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة، أن يجمع عزيمة القلب، تكون بدعة حسنة. والله سبحان الله، أنا الذي أراه أنه ينبغي ألا نذكر أقوال أولئك المجسمة، ابن القيم الجوزية وابن تيمية، ألا نذكر أقوالهم وألا نستشهد بهم في كتبنا، في كتب أهل السنة والجماعة. هذا الذي ينبغي أن نميت ذكرهم. يعني الفقه لم يتوقف على أقوالهم، ما قالوه قاله غيرهم من علماء الأمة، فلا ينبغي لنا أن نستشهد بأقوال لا ابن تيمية ولا ابن القيم الجوزية ولا من أقوال غيرهم، لا ينبغي. وأنا إن كنت قد فعلت ذلك في بعض الكتب التي ألفت وصنفتها، ولكن في الواقع والله ندمت على ذلك. ينبغي علينا نحن أن نميت ذكرهم وألا نذكرهم، لا في كتبنا ولا في دروسنا ولا في محاضراتنا ولا في خطبنا ولا في لقاءاتنا. ينبغي ألا نحيي ذكرهم، لأن أولئك مجسمة عقيدتهم فاسدة، ينكرون على أهل السنة والجماعة أشياء يعني هي من صلب دينهم، يبدعون ويكفرون ويفسقون أئمة أهل السنة والجماعة، كالإمام النووي مثلا، يبدعونه لأنه يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو عندهم فاسق أو كأوضال. فينبغي علينا أن نميت ذكرهم ولا نستشهد بأقوالهم. وفي يعني في علمائنا همية عن ذكر أولئك القوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا في مجمع الروايات، فإذا صار أحدكم في قادم الأيام إن شاء الله مؤلف أو واعظ أو مرشد في قادم الأيام، يعني لينزه مجلسه عن ذكر أولئك. والله يا أخواننا، كما قالوا بذكر الصالحين تنزل الرحمات، والله أنا أشعر بضيق عندما أذكر أسماء هؤلاء، والله العظيم أشعر بضيق عندما أذكر أسماء أولئك. لأن ماذا تنتظر من شخص يقول لك زيارة قبر النبي بدعة ضلالة، فسق ضلال؟ ماذا تنتظر من شخص يقول لك إذا توسلت بالنبي عليه الصلاة والسلام أنت مشرك، تشرك بذلك؟ ماذا تنتظر من هذا؟ يعني ماذا ننتظر أثناء ذكره؟ نزول رحمات؟ لا والله، نزول غضب ونقمة. فينبغي أن ننزه مجالس. أنا أقول هذا الكلام للذكرى وللتزكية وللوعظ، ولا لا أتبرك لذكر أسمائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا في مجمع الروايات التلفظ بالنية كرهه البعض، لأن عمر رضي كما قلنا الآن على البحر، التلفظ بالنية بدعة حسنة إذا قصد به جمع عزيمة قلبه، أن يجمع قلبه، أن يجمع شمل قلبه. وفي مجمع الروايات التلفظ بالنية كرهه البعض، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أدب من فعله وأباحه البعض لما فيه من تحقيق عمل القلب، وهذا على الذي عليه الجمهور أنه مباح، وقطع الوسوسة. وعمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به، فأما المخافة به فلا بأس بها. طبعا فلا بأس بها إن حصل جمع القلب بدونها، أما لم يحصل جمع القلب بدونها فلا بد منها، مضطر لها العبد، خاصة في هذا الزمان الأغبر، يقبل أحدنا على الصلاة فإذا بالشياطين تتخطفه، يتذكر كل شيء قد نسيه هو ويقول الله أكبر. فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بين، ومن الشيء المجرب إذا كنت أنت فاقد شيء أو نسيان شيء، نسيان أين وضعت هذا المتاع أو هذا الأمر، صلي ركعتين تذكره مثل ركعتين، الشيطان يأتي ليفسد عليك صلاتك فيذكرك هذا الأمر في صلاتك. فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سنة لم يرد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة بعض المشايخ، يعني سنة العلماء النطق بالشفاه. هذا ما علمنا إياه أشياخنا جزاهم الله عنا كل خير، قالوا النطق بالنية سنة العلماء، سنة العلماء. وفي هذا نقطة أراها أنا، لما قال النطق بالنية سنة العلماء يعني من لم يرى جواز النطق بالسنة فليس بعالم، فليس بعالم. والله هذا الكلام أنا أراه. قال اختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين. لذلك نقل الشيخ الطحطابي رحمه الله في حاشيته عن المراقي، نقل عن القفستاني قوله: ينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي، لأن الغالب في الإنشاءات، لأن الماضي هو الغالب في الإنشاءات. يقول نويت صلاة كذا، نويت صلاة كذا. يعني هل أنظر كيف علماؤنا بيّنوا كيف ننطق بالنية؟ فهذا دليل على أن النطق بالنية أمر مشروع ومندوب إليه في استحضار الإقبال على الله في الصلاة. فلا تميلن لجاحد ذي جنة. قال الخامس من شروط صحة التحريمة، نية المتابعة مع نية أصل الصلاة للمقتدي، يعني المقتدي هو الذي ينوي المتابعة مع نية أصل الصلاة. يعني يقول أصلي فرض الظهر، أي النية هذه نية أصل الصلاة. ثم يقول مقتديا ينوي الاقتداء، إذا يضيف إلى نية أصل الصلاة نية الاقتداء. أما النية المشتركة فلما تقدم. أما النية الله المشتركة فلما تقدم. الشيخ الطحطاوي رحمه الله تعالى قال هنا كلاما، قال في الكلام مضاف محذوف تقديره: أما اشتراط النية. والمراد نية أصل الصلاة، لأن الصلاة المطلقة تصح تصلح للفرض والواجب والنفل. وبه علم أن الاشتراك في المنوي لا في النية، والمراد أنها مشتركة بين الإمام والمقتدي والمنفرد. فأما النية المشتركة فلما تقدم، يعني الصلاة، نية الصلاة فهي مشتركة بين الإمام ينوي صلاة الظهر، وينوي المقتدي صلاة الظهر، وينوي المنفرد كذلك صلاة الظهر كذلك. فهذه النية فالشرط هي مشروطة، شرط فلما تقدم، من أن النية مرة قبل قليل، لأن النية لتمييز العادة من العبادة. وكذلك هذا المشروع الصلاة متزاحم، قد تكون هذه الصلاة فرضا أو نفلا أو واجبا أو غير ذلك، فكيف أميز بالنية كذلك؟ قال أما الخاصة وهي نية الاقتداء، قال فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه، أنا يلحقني من فساد صلاتي إذا فسد صلاة إمامي تفصل صلاتي، وإذا صحت صلاة إمامي صحت صلاتي. قال أما الخاصة يعني وأما اشتراط النية الخاصة وهي نية الاقتداء، ليه؟ قال لما يلحق المقتدي من فساد صلاة إمامه، لأنه أي المقتدي يعني لا لأنه لأن الفساد لأنه لأن فساد الصلاة بالالتزام لأن فساد الصلاة بالالتزام فأنا تفسد صلاتي إذا فسد صلاة الإمام، ولا تفسد صلاتي إذا فسد صلاة الإمام إلا إذا التزمت صلاته، وكذلك لا تصح صلاتي إذا صحت صلاة الإمام إلا إذا التزمت صلاته. الله. الشيخ الطحطاوي رحمه الله تعالى قال هنا، قال الأوضح أن يقول أن يقول عوض عن هذا الكلام كله فلما يلحقه من فساد صلاة إمامي لأنه بالالتزام. قال الأوضح أن يقول أن المتابعة لا توجد إلا بنيتها. وأما ما ذكره فهو الأثر المترتب على المتابعة. يعني الشيخ لما قال فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام، هذا الأثر المترتب، هذا هو الأثر المترتب على المتابعة وليس دليلا على اشتراط المتابعة. فاشتراط المتابعة دليلها أن يقول بأن المتابعة لا توجد إلا بنيتها. يعني أنت لا تكون متابعا للإمام إلا إذا نويت المتابعة. هذا ما قاله الطحطاوي وهو وجيه. يعني يقول الشيخ رحمه الله الشيخ شرم الملالي استدل على شرطية نية الاقتداء بالأثر المترتب على الاقتداء، والصحيح أن يشترط بغير هذا الأمر. فما هو الصحيح؟ أن يشترط أن يقول لأن المتابعة لا توجد لما كانت نية المتابعة شرطا. ليه؟ قال لأن المتابعة لا توجد إلا بنيتها. قال أو ينوي الشروع في صلاة الإمام، المقتدي ينوي الشروع في صلاة الإمام، ولو نوى الاقتداء به لا غير. قال أصلي فرض الظهر مقتديا، أصلي فرض أو قال لا عفوا قال أصلي مقتديا، ما قال لا فرض الظهر ولا قال شيء، نوى الاقتداء فقط بالإمام فقط، قال أصلي مقتديا الله أكبر. قيل لا يجزئه، صلاته غير صحيحة، والأصح أنه يجوز. ليه؟ قال لأنه جعل نفسه لما قال أصلي مقتديا جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا، والتبعية إنما تتحقق إذا صار هذا الذي قال أصلي مقتديا مصليا ما صلاه الإمام، وهو قال أصلي مقتديا يعني نويت متابعة الإمام مطلقا، اللي يساوي الإمام أنا مساوي، يعني هو نوى الظهر أنا ناجي الظهر، أربع ركعات أربع ركعات إلى آخره. وقيل متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نية الاقتداء، يعني وقف خلف الإمام هكذا قال أصلي صلاة الظهر وانتظر الإمام كي أن يكبر كي يكبر هو، فانتظاره تكبيرة الإمام كي يكبر هو هذا نية الاقتداء. والصحيح أنه يصير مقتديا بمجرد الانتظار، والصحيح أنه لا يصير، أنا قلت صحيح أنه يصير لا، والصحيح أنه لا يصير مقتديا، اختلف المعنى كله. طيب سامحني الأخير، والصحيح أنه لا يصير مقتديا بمجرد الانتظار، لأنه يعني أن هذا المقتدي متردد بين كونه العفو، لأن هذا الوقوف لأن هذا الانتظار لأن هذا الوقوف وهذا الانتظار متردد بين كونه للاقتداء أنا الآن أنتظر لكي أقتدي أو بحكم حاله، قد الإنسان يكون بحكم حالته حتى لو كان يصلي لوحده يقول أصلي فرض الظهر ويقف هكذا يسعد نفسه، فهذا الانتظار هذا الانتظار هو المتردد بين أن يكون من أجل الاقتداء وبين أن يكون بحكم العادة. لذلك قلنا الصحيح أنه لا يصير مقتديا بمجرد الانتظار. قال وينبغي ألا يعين الإمام، يعني ألا يقول أصلي فرض الظهر خلف زيد ابن عدنان. ليه؟ قال لأنه خشية بطلان الصلاة بالخلوف لظهور خلافه بعد أن قال السلام عليكم. لا لا لا هذا ليس زيد، إنما هو عمر بن خالد، عمر ما بدي عمر بن خالد، عمر بن سعيد، عمر بن العاص، قال أصلي فرض الظهر خلف عمر بن الخطاب، فإذا عمر بن العاص صلاته غير صحيحة. قال ولو ظنه زيدا، يعني وقع في قلبه أن الإمام عمر بن الخطاب، فإذا هو عمر بن العاص، عمر ما الحكم؟ لا يضر، كما لو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمر. وقيدنا للمقتدي لأنه لا يشترط نية الإمامة للرجال بل للنساء. يعني الرجل الإمام إذا ما صلى إماما لا يشترط لصحة صلاته هو لصحة صلاة الإمام لا يشترط لصحة صلاته أن ينوي أنه إمام إذا كان يصلي بالرجال. تمام، يصلي أبو يصلي فرض الظهر الله أكبر، لكن إذا لم ينوي الإمامة لا تكتب له جماعة، فمن اقتدى به كتبت له جماعة. أدرك؟ ولكن إذا كان من يصلي به نسوة لا بد أن يقول إماما، فإذا لم يقل أصلي إماما لم يصح اقتداء النساء به. لذلك الشيخ قال وقيدنا بالمقتدي، قال نية المتابعة للمقتدي، ولم يقل قال أنه يشترط، لأنه لا يشترط نية الإمامة للرجال، يعني لا يشترط للإمام أن ينوي الإمامة إذا كان المقتدون به رجاله، وإنما يشترط أن ينوي الإمامة إذا كان المقتدون به نساء. الله. ثم قال والثالث من شروط صحة التحريم تعيين الفرض. الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا معاشنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.